يقول أحسن الله إليكم، ما حكم انخراط الموظف في نقابة الموظفين وهي عبارة عن جمعية تدافع عن حقوق الموظفين من غير المشاركة في الإضرابات التي تنظم أحيانا؟ يعني أقول مثل هذا، يعني مثل هذه الأمور، يعني إذا سلم منها الإنسان وابتعد عنها لا شك أن يعني فيه السلامة له، يعني من أي شيء، من أي محذور، وما سئل عنه إلا لأن فيه إشكال. أقول لم يسأل عنه إلا أن فيه إشكال، ومثل ذلك دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، لا يدخل فيه، لأن دخوله فيه يعني قد يؤدي به إلى أن يقع في أمور أخرى يعني ليست طيبة.